أنا في رحابك راحتي وسكينتي وسعادتي، أنا في رحابك راحتي وسكينتي وسعادتي، يا رب إني تائب فاقبل إلهي توباتي، يا إلهي يا إلهي. مولاي يا رب الوجود الطف بعبدك يا ودود، مولاي يا رب الوجود الطف بعبدك يا ودود، لعلاك قد طاب السجود يا مستجيب الدعوات، يا إلهي يا إلهي. ناديت يا رب اسقني من بحر هديك واعطيني، ناديت يا رب اسقني من بحر هديك واعطيني، واغفر ذنوبي واهدني للحق واشفي علتي، يا إلهي يا إلهي. مولاي أنت القادر أنت القوي الناصر، مولاي أنت القادر أنت القوي الناصر، قلبي لفضلك شاكر ورضاك ربي غايتي، يا إلهي يا إلهي. مولاي أنت القادر أنت القوي الناصر، مولاي أنت القادر أنت القوي الناصر، قلبي لفضلك شاكر ورضاك ربي غايتي، يا إلهي يا إلهي. أنا في رحابك راحتي وسكينتي وسعادتي، أنا في رحابك راحتي وسكينتي وسعادتي، يا رب إني تائب فاقبل إلهي توباتي، يا إلهي يا إلهي.